تابعونا على قناة واحة السنة النبوية على اليوتيوب. هذا الباب الشيخ رواية فيه أم حبيبة أيوة، لكن طرق مختلفة. هو حديث واحد، أعظمه حديث واحد، طرق مختلفة. وميزة النسائي رحمه الله تعالى هو أنه يستوعب الطرق الواردة في حديث واحد بخلاف غير من الناس. هذه إيش؟ قال الشيخ مؤمن رحمه الله: وكنت إذا قرأت إذا رأيت سنن النسائي أقول بهذا النفس الطويل وهذا اختلاف لفظ اختلاف لفظ اختلاف لفظ، الله أكبر. كنت أستغرب وأقول له من يقوم بهذا الكتاب، الله أكبر. فاستغرب يعني هذا الكتاب، والله هو عجب من عاجلي، مع كونه مختصرا من عاجلي الكتب المؤلفة في استيعاب الطرق والكلام على الصواب والتصويب، وهذا خطأ وهذا صواب وهذا إلى آخره. شيخنا متى تفكرتم في شرح يعني؟ ها؟ متى تفكرتم في شرح هذا؟ متى ايش؟ أنا كنت طالب في معهد الحرم حينما أكتب في هذا الكتاب. أولاً شرحت ألفية السيوطي وهذا في متوسطة. هذا الجزئين وكان في كبير شرح كبير العنسي، ثم انتقلت إلى الصغير، ثم لما أعيد ذلك انتقلت إلى النسائي، ولا زلت أعمل عمل عمل حتى أتم الله ذلك الخير. أيوة، لأنه ما عندنا في البلد، أنا كنت شيخ مدرس كبير، توهمون أنا يعني صغير كبير هناك، كنت أدرس كتب الستة ودرس تفسير ودرس نحو ودرس كذا. فلما جئت هنا وفرارا من الشيوعية ودعوت الله تعالى أن يخرجني، اللهم أخرجني هذه قرية الظالم أهلها، وكان ممنوع أن يخرج إلا ناس معينين كبار السن كذا وكذا. شيوعية هذه الله مستعان، أنحسوا ما وقع في أمتي من الاعتقادات أو من الديانات هي الشيوعية. فدعوت الله تعالى أن يخرجني من ذلك. فالمهم أنه بعد صعوبة وكذا فجاءت قرعة وسمحوا لأدس للعاصمة 40 شخصا فقط يذهبون لعمرة، ومع ذلك ما في. فصرت 37، الله أكبر. وكان لي زميلين شيخين رسما المهم فجئت هنا. فلما جئت هنا أعطونا تأشيرة نصف شهر أو شهر، فدخلنا هنا وجئنا، وجاء رمضان لأنه شعبان هناك، جاء رمضان وصلنا رمضان. ثم بعد ذلك بدأ التقديم يعني في معهد الحرم ودار الحديث الخيرية لما كانت جاية، وكلموا يعني التدريس قالوا لا ما يصلح، هذا لا بد يكون له أقل حاجة ماجستير، وما في ولا ولا ولا متوسطة، فإذا ولا ابتدائي. فقالوا إذن خلي التدريس، ابحث عن طالب عشان تحصل إقامة، ما في إقامة إلا بهذا الطريق. فبحثوا لي، فدار الحديث ما عندها إقامة، وخلاص راحوا إلى معهد الحرم فكلموا المدير فقالوا له يعني إن هذا في بلده شيخ كذا وكذا وكذا، ونريد أن تقبله عشان يقول له شهادة إقامة. فقال هات شهادة ابتدائي. قال ما عنده ولا ابتدائي ولا انتهائي، ما في. فقال لا، نظام هذا نظام. فقال له الأخ الذي كان ذهب إليه: يا شيخ إن هذا مدرس محدث وفقه ونحوي وإلى آخره، وترده بهذا ليكون طالب عندك وحافظ لكتاب الله. قال لي: أنت حافظ؟ شوف هذه نقطة، ما بالا ولا حديث ولا نحو ولا كذا. قال: أنت حافظ لكتاب الله؟ قلت له نعم. ومن الغريب أنا حافظ القرآن متأخرا، ما هو حفظ بهذا المستوى، ولكن قلت له نعم. فأخذ الملف ووقع وقال لي: استجلوا 100% القرآن إن نجح أن يسجلوه. والشيخ صالح رحمه الله مات في سنة في هذه السنة. فاختبروني في 8 مواضيع ونجح، من الغريب هذا، الله أكبر، العون من الله سبحانه وتعالى. ما كنت في هذا العدد يحبني، لكن كلها قرأتها وتعجبوا. والمهم فقبلوني بذلك، فدخلت هناك بالابتدائي، وكان الأولاد يضحكون لأني كنت أخذ شنطة حق الابتدائيات وكانت تضحكون علي. المهم جلست هناك 3 سنين ثم 3 سنين فانتهى ثانوي وانتقلنا إلى دار الحديث لأن دار الحديث كانت مفتوحة وعندها رفوع. والشيخ مباز رحب بنا متخرجين أكثر من 90 طالب من معهد الحرم قبلهم في دار الحديث عشان يأخذوا كتب الستة. فذكروا للشيخ علي علي رحمه الله بأن هذا كان مدرس بلده ولعلك تستفيد منه يكون مدرسا عندكم. فقال نحن يعني نعلم أن أهل بلدهم علماء وعندهم علماء لكن نحن نتضرر من لهجته. ظاهر أنه رأى قبلي بعض المشايخ من بلدنا لهجتهم ما هي يعني ما يحسنون العربية مع أنهم علم. لا فقال لا هذا عاش 6 سنين في معهد الحرم فهو من أفصح الناس قليل. أما العربية خلاص هو أول كان نحويا ثم عاش 6 سنين في معهد الحرم وبطلبة أنه يتكلم ويدرس. قال إذا كان كذلك إن شاء الله سأجعله مدرسا. فالمهم كتب اسمي وجاء إلى وكيل هذا الشيخ أحمد بن قال له اكتب اسمه اشبهه. قال هذا جعله مدرس ايش عنده شهادة؟ قال لا خليك اكتبه. فكتبني وعلى كل حال رفع اسمي إلى المجلس الأعلى للدار ورئيسها الشيخ بن باز وقال لهم هذا ما شاء الله من عندهم علوم كذا نستفيد منه لدار الحديث تحتاج إلى علماء وإن لم يكن له شهادة. قالوا ما دام أنت يعني تعتمد عليه نحن مشوا. قالوا سجلوا مدرسا فجعلوني مدرسا. وفي الفصل الأول كنت طالب لكنهم ينيبوني إذا غاب مدرس أنتهز فرصة. وفصل الثاني جعلوني مدرس خلاص صرت رسميا. فمشكلة جاءت من حيث الإقامة لأن الطالب وهو الرابطة كفالتنا. فقالوا لا بد أن يكون العمل ومحل كفيل هو محل العمل ولا بد أن يتحول الطالب إلى اسم مدرس وهذا محال. ما يمكن أن يتخرج واحد من أي مرحلة إلا يسفر النظام. فكتبوا لي فجاء قال إيش حسب النظام سفروه. ثم مرة ثانية فكتبوا قال حسب النظام سفروه معنا. ثم مرة ثالثة قدر الله أن الشيخ عبد الله هذا كان رئيس المحكمة حاكم هناك فأخذ الملف فأخذ المعروض وذهب إلى الداخلي الأمير رايف رحمه الله وهو صديقه فوقع له لا مانع من تحويل مهنته ونقل كفالته إلى دار الحديث إن وافق دار الحديث. الله أكبر. وكان في الرابطة واحد يتربص أن يسفرني ودائما يتصل بي. فلما جاء هذا الأمر من الداخلية قال اتصل بي وقال تعال تعال رحب بي جاءه الأمر من فوق. والحمد لله طرفنا على طرف إلى آخره. تهيأت الأمور يعني تيسرت الأمور فصرت مهنة طالب قال مدرس وكفالة رابطة قال دار الحديث. والله أكبر. وهكذا جاء الخير كله. كم كان عمرك لما دخلت النظام؟ عمري ما شاء الله كثير. على كل حال هذا خلاصة أو مختصر ما واجهني في هذه المشكلة. وإلى الآن يعني الناس يقولون ولماذا ما تلتقي بالجامعات وتحصل على دكتوراه؟ أقول لهم يا جماعة أنا أهل بلدي وإن أتيت بألف دكتوراه ما يعترفون بهذا، يعترفون بعلم ويعرفوني وأنا أعلى من الدكاترة كلهم في بلدي. خليك ولا أحتاج إذا رجعت إلى هناك. وهنا لو أتيت بالدكتوراه أجنبي أجنبي دكتوراه ولا دكتوراه كله سواء. إلا خليني بدل من أن أشتغل في رسالة الجامعة خليك أشرح مسلم وأشرح النسائي وأشرح كذا وأشرح كذا أحسن لهذا لأن هذا خدمة السنة وخدمة طلاب العلم. فهذا أولادي بدلا من هذا. وإلى الآن ما أخذت هذا والحمد لله ولكن الله سبحانه وتعالى أفاض علي جده وكرمه وأعيش عيشا هنيئا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى